أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: جاء حديث الإزار أسفل من الكعبين خيلاء، وكذلك في اللباس ذكر في كلهم كلمة الخيلاء. السؤال: أن يكون بغير الخيلاء، يقول هل يجوز الإسبال؟ نعم، وردت أحاديث كثيرة، عدة أحاديث في شأن الإسبال. والإسبال كما جاء في الثوب والإزار والسراويل وفي الأكمام، فهذا كله يدخل فيه الإسبال. وشدد عليه الصلاة والسلام في شأن الإسبال والتحذير منه. وبعض الحديث يرد فيها الوصف بالخيلاء: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء. وأحاديث أخرى لم يرد فيها هذا الوصف، بل ورد في حديث أنه عليه السلام لما نهى الصحابي عن الإسبال قال: وارفع ثوبك فإن الإسبال من المخيلة، فإن الإسبال من المخيلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإسبال دليل على الكبر، دليل على الكبر. وإن لم يكن إنسان قد لا يكون قاصد، لكن كونك تتساهل وتجعل ثوبك من أسفل من الكعب أو السروال أو ما يكون، فهذا تشبه بهؤلاء الذين يختالون ويتكبرون بجر ثيابهم. فعلى كل حال أهل العلم يعني جعلوا الإسبال على حالين: أما الذين يجرونه خيلاء، وبعض الناس يعني يغالط يقول: ما قصدي الخيلاء، ماذا تقصد إذن؟ يقول: أبدا، يعني نوع من التزين بزعمه. فهذا يكادون يتفقون على أنه من الكبائر، يعني هذا مرتكب كبيرة. أما النوع الآخر اللي يعني يقول أنه ليس خيلاء، مع أنه قلت أنا ما يكاد أحد يعترف يقول خيلاء، يعني لو يجره مهما جره ما يكاد يعترف، ينكر ويغالط. فتجد يقول: أنا أبدا، تسأل خياط هداه الله يعني، أو ما يأتي بعذر ما، والله أعلم بحاله، هو أعلم. إذا كان صادق فيبادر ويغير. أبو بكر رضي الله عنه لما يعني استنكر هذا الأمر وخاف قال: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي ما لم أتعهد. قال: يا أبا بكر، إنك لست ممن يجره خيلاء. نعم، أبو بكر زكاه الرسول عليه السلام وشهد له. من أنت؟ من يشهد لك؟ من يزكيك؟ ما يستطيع أحد يقول أنت مثل أبي بكر. وأبو بكر يرفعه، يدل على صدقه رضي الله عنه أنه يرفعه. أما أنت تذهب عند الخياط وتقول له ضعه هكذا ولا ترفعه بحال من الأحوال. فهذا أمر تساهل فيه كثير من إخواننا هداهم الله. وقد ذكرت مرارا الحديث الذي ورد في شأن الذي صلى وهو مسبل إزارة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. قيل له: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يعيد الوضوء؟ قال: ألم تروا أنه صلى مسبلا؟ والإمام النووي رحمه الله صحح هذا الحديث، وإن كان بعضهم يقول ضعيف، لكن الإمام النووي من المتقدمين ومعروف بمنزلته بين أهل الحديث فصحح الحديث. فهذا إذن يجعل المسبل المصلي على خطر، وأنه ينبغي أن تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: أعد وضوءك وصلاتك. فلنتق الله ولا نتساهل في هذا الأمر. نعم نعم، آثم الخياط، آثم. إيه نعم نعم، حتى ولو نصح الخياط ينصحه لكن ما يستجيب له. كون ينصح ويطيعه ويعصي الرسول السلام ويعينه على المنكر، يقول: لا، تريد أخيط الخياط السنة ولا تفضل ابحث عن غيري. وكفيله وصاحبه كلهم الأمر صعب، فهذا للأسف يعني. ولذلك نجد بعض الخياطين ما شاء الله ما يبالي إذا قال تحت الكعب يقول لا شوف واحد ثاني ما نعم. الكم كذلك من أهل العلم, الكم إلى الرسغ, الكم لا ينبغي أن يتجاوز الرسغ, المفصل الساعد من الكف ما ينبغي أن يتجاوزه. وبعض يعني أهل العلم يعني نجدهم قد يتساهلون ويرون هذا, والصحيح أنه داخل بالإسبال إن كان في الأكمام أو في الثياب والأزر والسراويل, بل حتى بعضهم العمامة يقول كونه يرخيها أكثر مما ورد. بعض الإخوان عمامته يعني ذؤابة العمامة طويلة أكثر مما ينبغي, فيقول هذا أيضا داخل في مسمى الإسبال. أحسن الله إليكم. يقول في ليلة المعراج هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام مع الأنبياء في جماعة في المسجد الأقصى أول وروده أو بعد نزوله من السماء؟ ما أتذكر. ويقول هل كان موسى عليه, هل مكان موسى عليه السلام في السماء السابعة أو مكان إبراهيم عليه السلام؟ كل هذا ما يحضرني في شيء الآن. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا جاء, يقول من الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى؟ كذلك ما يعني. أحسن الله إليكم. يقول الأخ الكريم اسمه حبيب النجار, هو قد يقال حبيب النجار يعني ذكر بعض لكن ما عندي علم فيه. أحسن الله إليكم. يقول نعمل في مكان على بعد 140 كيلا من المدينة ونسافر يوميا ويؤذن علينا العصر في الطريق, فهل الأفضل أن نصلي الجماعة الأولى في الطريق أو نخرج من أعمالنا على وضوء ونصلي بمسجد قباء جماعة ثانية متأخرين لمدة ربع ساعة عن الجماعة الأولى لنكسب أجر عمرة؟ كيف أعيد السؤال يعني آخر السؤال يعني هل يقول هل الأفضل أن نصلي الجماعة الأولى في الطريق أو نخرج من عملنا على وضوء ونصلي بمسجد قباء جماعة ثانية متأخرين لمدة ربع ساعة يعني عن الجماعة؟ إذا كان يؤذن عليكم في الطريق فأنتم الأولى أن تبادروا, خاصة صلاة العصر ورد الترغيب بتعجيلها. فعلى ما فهمت سؤال الأخ كونكم تصلونها في الطريق وتصلونها قصرا ركعتين ما دام مسافة 140 كيل فتصلونها قصرا, فقد يكون هذا أفضل لأنكم تصلون الصلاة في أول وقتها وأيضا تصلونها في الطريق. وإن قلتم بل ننتظر حتى ندخل المدينة ونصليها في مسجد قباء وفي هذه الحالة تتمونها أربعا فلكم ذلك, لكن اللي يظهر لي أن الأفضلية أن تبادروا بصلاتها من حين ما يدخل وقتها. أحسن الله إليكم. يقول هل لقمان نبي أم رجل صالح؟ ما ذكروا أنه, بل أنه رجل صالح, أنه رجل صالح حكيم. يقول ما هو آخر وقت لصلاة الضحى؟ إلى الزوال. صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح يعني حدود تقريبا 7 دقائق ونحو ذلك إلى الزوال الذي هو يعني أذان الظهر. أحسن الله إليكم. يقول أعطنا يا شيخ آيات محكمات, مثال على آيات محكمات. الآيات المحكمات أكثر ما في القرآن يعني كتاب أحكمت آياته ثم فصلت, فكثير من آيات القرآن هي المحكمة. فما يتصل بالله سبحانه وتعالى بالإخبار عن صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى فهذه يعني من المحكمة, مثل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر الآيات. آيات الصلاة مثلا فيما يتصل بالصلاة وإقامتها والزكاة وسائر العبادات من الصوم والحج, كذلك المحرمات ما ورد في شأن التحريم, تحريم الزنا والخمر وتحريم الربا وتحريم الرشوة. فالآيات التي وردت هذه كلها في, فأكثر القرآن أكثر المحكم إنما منه, ولذلك منه آيات محكمة وأخر متشابهات, فشيء من هذا قليل هو الذي يعتبر في عداد المتشابه الذي تردد فيه أهل العلم في معناه مثل ما ذكرت قبل، يعني يختلفون في معناه ولا يكادون يقفون على معنى يتفق عليه. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم حلق اللحية مع الدليل؟ ذكرنا مرارا أن حكمها التحريم، هذا لا يكاد يخالف فيه عالم وطالب علم مطلع وأمين على على على أحكام الشرع. أما الذين يجاملون أو تأثروا بالواقع المنحرف فهؤلاء نسأل الله السلام والعافية. ودليله واضح، كلام الرسول عليه السلام، كلامه في هذا في غاية الوضوح، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فكيف يخاطبك الرسول صلى الله عليه وسلم، يخاطبك هذا الأمر وإذا بك لا تبالي وتغلب العادة والتقاليد على هذا الأمر أو الحياء أو ما إلى ذلك في بعض المجتمعات. فهذا أمر للأسف عمت به البلوى من كثير من إخواننا هداهم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم أمره على الوجوب، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذا أمرتكم بأمر ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهذا أمر لا إشكال فيه أن أمره عليه السلام يجب أن ينفذ ولا يتردد، إلا إنسان مضطر في حالة الضرورة وحالات الإكراه، هذا الله سبحانه وتعالى يعني رحمنا ورخص لنا. لكن إذا كان الإنسان والله أعلم بصدقه وحقيقة أمره، إذا كان ما هناك أي أشياء تمنعه من الامتثال الأمر، فإنه على خطر عظيم. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا بعيدا. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم، إني أخاف إن عصيت ربي، فكيف تعصي الله وتعصي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلنتق الله ولنمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نتساهل فيه. أحسن الله إليكم، يقول ما معنى التحيات لله والصلوات الطيبات؟ أجبنا عليه في التحيات جمع تحية، وهي الاستغراق، أنت هنا في الصلاة يعني تقر وتثني على الله بأن أنواع التحيات التي يحيى بها الملوك ويحيى بها العظماء، التحيات الصادقة الخالصة إنما هي لله سبحانه وتعالى، أي كلمات الثناء والتمجيد والتعظيم هي لله، التحيات لله. والطيبات أي خالصة من كل شبه ومن كل ما لا يليق، فهي والصلوات كذلك، صلواتك دعاءك الذي تدعو وصلاتك وركوعك وسجودك، فأنت تقر بين يدي الله سبحانه وتعالى أن هذا كله لله سبحانه وتعالى. وفي تشهد عمر أو غيره التحيات لله الزاكيات المباركات كذلك، الزاكية هي بمعنى الطيبة النامية التي تتكاثر، والمباركة التي فيها خير وبركة، فهذا كله من الثناء على الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أن نعمل في شركة اتصالات؟ كيف؟ يقول شبكة اتصالات. حسب نوع الشركة، إذا كانت شركة من ناحية لا تتعامل بالربا تطمئن إلا أنها ليس لها تعامل ربوي، هذا للأسف قليل خاصة في الشركات الكبرى. وأيضا إذا كان ما فيها ظلم وأنك ما تظلم الناس في هذا العمل ولا تتعدى على حقوقهم ولا تأكل أموالهم بالباطل، ما تكون سبب في هذا، فإذا اطمأننت إلى مثل هذه الأشياء فالاتصالات فيها خير وبركة. الأصل هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، أمن على الإنسان في هذا العصر بهذه الاتصالات العجيبة الغريبة. لكن كن على حذر، كن على حذر، كان في تعامل بالربا أو أكل أموال الناس بالباطل والتحايل عليهم أو أشياء من المحرمات، فيجب أن تبحث عن عمل آخر. الطاقية، الأخ يقول الطاقية في أثناء السجود، الطاقية والعمامة ونحو ذلك إن كانت ثخينة فينبغي أن ترفعها عن جبهتك، أما إذا كانت رقيقة خفيفة فأهل العلم يقول لا حرج إذا ولو سجد، لكن الأولى أن ترفعها مهما كانت، أن ترفعها عن الجبهة ولا تحول بين الجبهة وملامسة الأرض. الآية المحكمة هي التي لم تنسخ، ومعناها يعني واضح إما من حديث الرسول عليه السلام وتفسيره أو من تفسير الصحابة أو أهل العلم، وقد تكون مجملة. لا، المجمل لا يعتبر في عداد المتشابه، لأن في آيات مجملة وفي آيات عامة وفي آيات مطلقة، فالمطلق والعام والمجمل هذا كله لا يعتبر في عداد المتشابه، بل هي آيات تعتبر محكمات، لأن الإجمال بين والعام أيضا خصص والمطلق قيد، وكل هذا داخل في معنى المحكم وليس من المتشابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إلى تفسير الأحلام، الأخ يقول تعبير الرؤيا، هذا يعني قد يتورط فيه ناس ما يحسنون التعبير، فإذا كان الإنسان عرف بصدقه، لأن الذي يكون صادق في حديثه فهو يصدق في تعبير الرؤيا، أما إذا كان إنسان متساهل أو يعني من هذا القبيل فلا يطمئن إلى تعبيره، وليس ضرورة أن يكون يعني من أهل العلم المعبر، فقد يعبرها إنسان الله يفتح عليه بحسن التعبير. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.